الأحاديث التي ينبغي أن نعرفها المسلم في نطاق عقيدته وسلوكه وأخلاقه والأمور التي تتعلق بتزكية نفسه مجموعة في هذا الكتاب. الغرض الثاني أن ننال بركة المؤلف وهو الإمام النووي رحمه الله تعالى. فالحقيقة دراسة كتاب ما الفائدة منها من هذه الدراسة ليست محصورة في الفائدة العلمية التي نستنبطها من الكتاب، هذا خطأ هذا التصور، بل إن على المسلم بل على العاقل أن يعلم أن دراسة كتاب ما يتوخى منها الفائدة الموضوعية العلمية الموجودة في ثنايا الكتاب، إلى جانب ذلك تتوخى الفائدة الأخرى، فائدة الإخلاص الذي كان يتصف به المؤلف، الصلاح الذي كان قد عرف به هذا المؤلف، البركة التي لا يحدها الإنسان ولا يستطيع أن يضبطها بقالب، وهو فضل يؤتيه الله عز وجل من شاء من عباده، وهو يتعدى من الفرد الذي أكرمه الله بهذه البركة إلى الآخرين، وهذا من مظاهر فضل الله سبحانه وتعالى. عندما يكون الكتاب الذي ألفه رجل من الصالحين، عندما يكون هذا الكتاب قد قام بتأليفه إنسان صالح عرف عنه الصلاح والتقوى، يجب على المسلم أن لا يتصور أن الفائدة منه مجرد العلم، لا، بل إن الفائدة الثانية التي قد لا تقل عن الفائدة العلمية هي الخير الذي ينام القارئ من بركة المؤلف، والنور الذي يتسلل شعاعه إلى قلبك من نور فؤاد المؤلف. بعض الناس قد لا يصدقون هذا الكلام أو لا يتصورونه، ولكن ينبغي أن نسأل الله عز وجل أن يعافينا من أن نكون من هذا الدرب من الناس. وفي الأثر عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، وهذا كلام أجمع عليه العلماء حتى وإن لم يكن حديثا، الآثار التي اتفق عليها العلماء جيلا إفراجيلا إفراجيلا تكتسب الإجماع كما يقول العلماء، عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو قال القائل عند سماع علم الصالحين تفهمنا أن الرحمة تتمثل في تعلمنا لعلومه، لكن ما هكذا قال العلماء، قالوا عند ذكر الصالح، يعني بمجرد أن نذكر اسم رجل صالح أكرمه الله بالقرب إليه، مجرد أن يدور اسمه في هذا المجلس على بعض الألسن يجعل الله عز وجل لهذا المجلس بركة وينزل رحمته فيضا على هذا المجلس الذي لا يتمثل إلا في أصحابه والجالسين فيه. فكيف إذا ما أخذ الإنسان يتتلمذ على رجل من هؤلاء الصالحين عن طريق دراسة كتاب من كتبه، يعني أن يتخذ الإنسان لنفسه شيخا، لا، يكون ذلك محصورا في حال الحياة. قد يتخذ الإنسان لنفسه شيخا ويقول هذا الشيخ قد توفى، وتكون صلة بينك وبينه عامرة، أنت تلميذه وهو شيخك عن طريق التلمذ على كتابه. فطالما أنت تذكر هذا الشيخ عن طريق الإنصات إلى أقواله، إلى نصائحه، إلى الأحاديث التي انتقاها لك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الله يعقد صلة ما بينك وبين ذلك الرجل الصالح. وإذا انعقدت هذه الصلة فإن الله عز وجل يغدق عليك من سبب صلاح ذلك الإنسان، والسبب كله من الله الحقيقة، والعطاء من الله عز وجل. عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. من عند من تتنزل الرحمات؟ من عند الله عز وجل. ومن أكبر الأدلة على ما أقول لكم أيها الإخوة أنك تنظر إلى كتاب ألفه إنسان عالم ما يشك أحد بعلمه، وما يشك أحد في دقة معلومات هذا الكتاب، وما يشك أحد في شهرة مؤلفه. ومع ذلك فتجد أن معظم الناس لا يعرفون هذا الكتاب، وربما طبعا وبالتالي لا يمارسونه ولا يستفيدون منه. وتنظر الى كتاب اخر لرجل ايضا من العلماء العالمين، تنظر فتجد ان كتابه هذا قد انتشر في الافاق كله، وان الناس قد حبب اليهم اقتنام، وأنهم مستأنسون به ويتعلقون بقراءته ودراسته مثل هذا الكتاب. أنا لا أعلم أنه انتشر بين قلب الناس عموما كتاب بعد كتاب الله عز وجل ككتاب رياض الصالح، لا أعلم. في بلاد العالم الإسلامي أجمع الأعاجم والعرب على السواء. طيب ما السبب؟ الحقيقة في كتب أخرى علمية مفيدة، يعني في كثير من الكتب جميلة ومعجزورة انتقلت فيها أحاديث أيضا مفيدة على رسول صلى الله عليه وسلم، لكنها ما انتشرت بهذا الشكل. ما السبب؟ لا تستطيع أن تكتشف أي سبب غير الذي قلت لك. الباري عز وجل إذا أحب عبدا كما ورد في الصحيح أمر الله ملكا أن ينادي في السماء بين الملائكة إن الله قد أحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. فينادي ملك بين الناس في الأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فتنتشر محبة هذا الإنسان في قلوب الناس. وهذا لا يعني إلا أن الله عز وجل يجعل منه بركة تتنامى في أوساط الناس عن طريق كتبه، عن طريق نصائحه، عن طريق ما خلفه من علوم وعظات وعبر ونحو ذلك. والإمام النووي واحد من أجل هؤلاء العلماء. الإمام النووي عاش كما سنذكر يعني خلاصة عن ترجمته الآن 45 عاما، يعني ولد سنة 31 و600 وتوفي سنة 66 و600، 45 سنة عاش، ولا 76 عفوا 76 عاش 45 عاما. هنالك من عاش اكثر. وبالتالي من تعلق بالدراسة والتأليف بشكل أوسع. ولكن الله عز وجل جعل من عمل الإمام النووي ما يشبه البخور الذي تضعه وسط جمر من نار فينتشر عبقه في الأوساط الأجمع. شأن الإمام النووي في العالم كشأن هذا المثل الذي أقوله لكم. وما ذلك إلا في صلاح هذا الرجل وبالمزايا الخاصة التي أكرمه الله عز وجل بها. إذا كان الأمر فيه كذلك، لو كان حيا الإمام النووي، مجالسة الإمام النووي وحده، النظر إلى وجهه يدخل نورا في القلب. مجالسة الصالحين وحده تجعل في القلب ضياء وتطرد منه زغل الشيطان. فإذا كان الإمام النووي توفي، فإن مما يعيبنا عن وجوده الشخصي كتبه التي نتقي منها أمرين اثنين. أولا الفائدة العلمية، الإمام النووي عالم محقق، عالم بالفقه والأصول وبالحديث، ويعني من أجل علماء الحديث، وعالم بالتاريخ وعالم باللغة. فهو ثقة إذا علم وإذا أخطأ. ثم هو رجل صالح من أولياء الله عز وجل، أجمعت الأمة على ذلك. إذا نحن نتفي عندما نبدأ بقراءة كتاب كهذا الكتاب له، نبتغي هدفين اثنين. الهدف الأول الفائدة العلمية التي نأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عن طريق الإمام النووي. كل أحد أبواب، هذه الأبواب كل باب متوج بآيات قرآنية في الموضوع، ثم أصح الأحاديث الواردة في هذا الموضوع الذي يعقد له الإمام النووي هذا التصرف. هذه الفائدة الأولى. والغرض الأول نتصل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحيي في حياتنا جهد استطاعتنا سنته. وأعظم بذلك من فائدة، الفائدة الثانية أننا نحيا مع إمام من أجل أئمة المسلمين وعلمائهم صلاحا وتقوى وورعا وزهادة، هذا الإمام النووي. نتيمن في ذلك البركة ونتفائل بأن يكرمنا الله سبحانه وتعالى بفيض من هذا الصلاح الذي أكرم الله الإمام النووي به. وينبغي أن نعلم هذه الحقيقة وأن نتقي التصورات الجامحة الأخرى التي يضل ويزيد فيها بعض الناس. أولئك الذين يقولون البركة لا تتوقع من الأموات. إذا واحد صالح نجلس عنده طيب نسمع كلامه ينصحنا بأمر بمعروف وبنهى عن المنكر، حل لأنه ممكن هذه تكون البركة. يعني كمان البركة بيحصلوها بالتعلم فقط، لكن الأموات أي بركة ترجع منها؟ هؤلاء المحرومون، هؤلاء ضرب الله على قلوبهم الرعب. فنسأل الله عز وجل لنا ولهم العافية. المؤمن عندما يلتمس البركة من رجل صالح لا يلتمسها من جسده الحي، لا يلتمسها من قوته العضلية، لا يلتمسها من حيلته البشرية حتى نفرق بين حياته وموته. نحن عندما نلتمس البركة من رجل صالح اننا نلتمس البركة من صلاح من قربه من الله عز وجل من حب الله عز وجل له. فلا نحن نظن ولا نتألى على الله، نظن ان هذا انسان صالح احبه الله اكرمه الله فنحتق به نتقرب منه نتأمل ان يكرمنا الله به. طيب اذا مناط التبرك به قربه من الله لا جسده الحي البشري او قوته او فكره. فاذا كان مناط وسر تبركنا بالصالحين ما يتمتعون به من قرب الى الله، هل يختلف حال هؤلاء الصالحين ما بين موت وحياه؟ يعني اذا مات الرجل الصالح صلاحه انتهى؟ حب الله له انقطع؟ طيب اكرام الله عز وجل له الذي كثيرا ما يكون سببا لاكرام حيه لاكرام بلده لاكرام اسرته، هل هذا الاكرام ينتهي عند وفاه الرجل الصالح؟ ابدا، بالعكس ربما يزداد هذا الانسان صفاء فيزداد الله له حبا. هذا الشيء ينبغي ان نعلمه ونتمثله. واذا عرفنا هذا فقد يتساءل احدهم منا ومن هو الامام النووي وما هي خصائصه ومزاياه؟ سنبدا بترجمه سريعه للامام النووي، واذكر انني قد ترجمت له يوم بدانا ندرس الاربعين النوويه التي جمعها الامام النووي ايضا، لكن كان ذلك منذ عهد قليل. نعود الان مره اخرى الى ترجمته. الامام النووي اسمه يحيى والده شاف، فهو يحيى ابن شاف النووي، ولد بقلة نوى هذه المعرفة في حوراه من أبوين صالحين. يقول رجل من أهل العلم في عصره اسمه الشيخ ياسين ابن شرف أو ابن يوسف المراكشي من مراكش، يقول رأيت الإمام النووي وهو طفلا لا يزيد عمره على 10 أعوام والأطفال يكرهونه على أن يلعب معهم وهو يبتعد عنهم منعزلا يبكي بسبب إكراه الأولاد له على أن يلعب معهم وهو منعزل عنهم وبيده قرآن يقرأ فيه. نعم، قال رأيت في مظهره شيئا عجبا، وكان قد وضعه والده في دكان كأجير في هذا الدكان، فذهبت إلى معلمه وقلت له أوصيك بهذا الطفل خيرا، فأنا أتصور أنه سيكون من أعلم أهل عصره وأورع وأتقى أهل عصره. فقال أو منجما أنت؟ قال له الشيخ ياسين لا، ولكني رأيت فيه ما جعلني أعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيخرج منه هذا الإنسان. سلكه والده في طريق طلب العلم، لكن لما أصبح له من العمر 19 عاما لم يعد يجد يعني استجابة رغبته في قرية مال، يعني مكان بر قرية، وأصبحت حاجته أوسع من ذلك، فنقله والده إلى دمشق ليدرس العلم على علمائها. وأقام 7 سنوات في مدرسة دمشق، مسجد الأموي عند الباب الشرقي، باب الكلاس المشهور الآن، غير مدرسة الشمسية. نعم، مدرسة تسمى المدرسة الرواحية، أقام فيها الإمام النووي يتعلم على شيوخ بلغ عددهم في تلك الفترة أكثر من 20 شيخا تعلم على بعض منهم الفقه وعلى بعض العقيدة وعلم الكلام وعلى بعض أصول الفقه وعلى بعض منهم الحديث وعلى بعض أصول المنطق أخذ يدرس علوم الشريعة كله ومرت عليه سنتان. يقول الإمام النووي في مناسبة عن نفسه لم يكن يجد جنبه مهادا لنوم وإنما كان نومه اتكاء يتكئ على كتبه أو على المكان الذي يزاوره فينام قليلا ثم يعود فيستيقظ ليعود إلى الدراسة. الإمام النووي هذا فتح الله عز وجل عليه فتحا عجيبا، أولا بانكباته على العلم الذي كان مغربا مثلا فيه، يعني كان مبتعدا عن الراحة وكان مبتعدا عن البعد وعن النعيم الذي ينزلف إليه أمثاله من الشباب، ولم يكن له شأنا يعنى به في ليله ونهاره إلا الانكباب على علوم الشريعة الإسلامية. هذا السر الأول. السر الثاني الصلاح الذي كان توأم الإمام النووي منذ نشأته وصباه، فكان حقا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام شاذا نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. والباري عز وجل عندما يفتح على عباده يفتح عليهم بهذا السر الثاني أكثر من الممارسة العلمية الآلية. كثيرون هم الذين يجهدون أنفسهم في الدراسة، الإمام النووي واحد منهم، لكن ما أكثر الذين يجهدون أنفسهم في الدراسة فلا تأتي جهودهم بطائل. لكن الإمام النووي حفظ التنبيه من فقه كله وهو نسب في فترة أشهر، وحفظ ربع العبادات من كتاب المهذب في الفقه لأبي إسحاق الشيرازي، ربع العبادات المهذب كتاب من مجلدين ضخمين، وربع العبادات يعني نصف المجلد حفظه كله، وحفظ كتبا كثيرة من ظهر القلب. لكن بأي سبب كان حبه؟ كان التقوى هو أساس ذلك. وهذا يذكرنا بكلام الإمام الشافعي، بيتان معروفان للإمام الشافعي يقول فيهما: شكوت إلى وكيع سوء حبي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نورا ونور الله لا يهدى بعاصي. الإمام الشافعي في الحقيقة يعني من خلال تواضعه يقول هذا الكلام، وليس فعلا انه كان يشكو سوء حفظه. الامام الشافعي في صباه حفظ القران كله غيبا وكان مضرب مثل بقوه الحافظه، لكن يريد ان يبصرنا باسباب سوء الحفظ وبالاسباب التي تجعل حافظه الانسان قويه تلتقط كل شيء بهذه الطريقه المتواضعه. عفوا كضرب المثل شكرت إلى وكيع سوء حفظي، هو مدفون الآن في القاهرة، وكيع معروف من شيوخ الإمام الشافعي، لكن كتب الله لتلميذه الشافعي شعرة أعظم: فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نورا ونور الله لا يهدى بعاصي. الإمام النووي أكرمه الله بهذه الحافظة العجيبة لأنه كان بعيدا عن المعاصي، كان إنسانا عجيبا في ابتعاده عن الدنيا وحقوقها والالتفات إليها منذ صغره، منذ نعومة أطفاله كما قال هذا الرجل: كان الأطفال يلحقونه ويكرهونه على اللعب معه وهو يفر منهم، لأنه كان يريد أن يتابع دروسه في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أصبح شيخا لدار الحديث هذه، الموجود المعروف اليوم قرب جامع الأموي في العسلوني. لأن الحديث هذه بناها بعض السلاطين الأيوبيين، وهذه من أكبر الآثار التي عرفوا بها. لو عددت المدارس التي بناها الأيوبيون في سطح هذه المدينة وفي أعماقها، وكانت مدينة دمشق لا تبلغ خمس المدينة الموجودة حاليا، لو زادت هذه المدارس على 300 مدرسة، أكثر من 300 مدرسة بنيت لدروس الشريعة الإسلامية ولصلاح الدين الأيوبي خطوة كبير في إنشاء كثير من هذه المدارس. لاسم الدين أيوب ألو، نعم، كان له فضل كبير في إنشاء هذه المدارس. نور الدين الشهيد أيضا من الذين ساهموا في إنشاء كثير من هذه المدارس. نور الدين الشهيد الذي يزار، كان نور الدين الشهيد معروف، نعم، هذا الرجل العالم الصالح الولي، نعم، كان يعني ما يمنع أن نقول كلمة على هذه المدارس. 300 مدرسة ليش؟ في أي جهة بنيت هذه المدارس؟ عندما اتجهت الغزوات الصليبية غزوة أخرى إلى هذه البلاد، أدرك الأيوبيون وعلى رأسهم نور الدين الشهيد وصلاح الدين الأيوبي رحمهما الله تعالى ورحم كل أولئك الرعيد، أدركوا أن هذا الغزو الصليبي الماكر لا يمكن أن يقف في وجهه إلا أناس جند رباهم الإسلام يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهؤلاء الجند لا يمكن أن ينشأوا إلا في ظل معرفة الشريعة الإسلامية. جند يضع روحه على كفيه مجاهدا في سبيل الله يحتاج إلى شيء، حماس المؤمن وعلم المسلم كلاهما شرطان أساسيا، حماس بدون علم مهيئ وعلما إسلاميا بدون نور إيمانيا وحماس إيمانيا يبعث على التضحية كلام ممدود، كلام لا فائدة له إطلاقا فقيرا على الأمر. رب صلاح الدين الأيوبي ومن قبله ومن بعده جندا جيشا لجدا من خريجي هذه المدارس، لا في دمشق فقط بل في مصر أيضا. نعم، كان الحديث عن صلاح الدين يذكرني بكلمة وقحة ظالمة كبيرة سمعتها من إذاعة من الإذاعات من البلاد العربية من جهة الخليج، رجل مسلم وينتمي إلى الإسلام، بالمناسبة أسمع سمعت إنسان عم يتكلم عن صلاح الدين الأيوبي، قلت له استشعر، نعم، تكلم عن بعض مواقع صلاح الدين الأيوبي التي كانت ولا تزال درة في جبين التاريخ الإسلامي، ورأيت يخرج هذا الكلام إخراجا تمثيليا معينا، نعم، يتجه إلى غرض ما لم أعرف لماذا يتلاعب بالأحداث التاريخية، لما بسبب القصة التاريخية لأنني أذكر هذا بمناسبة، لكني رأيته يتلاعب بالحادثة التاريخية ويخرجها إخراجا معينا يستهدف بها إلى غرض، وأخذت أصلي وأصلي وإذا به يخرج القصة بهذا الإخراج المتلاعب لينتقل من وراء تلاعبه هذا بالتاريخ إلى أن النصر الذي كان من حظ صلاح الدين الأيوب جاء صدفة، لولا أن واحدا من جنده اكتشف مؤامرة معينة للصليبيين كانوا يلعبون عليه بها، وكان هذا ولم يكن متنبها الى ذلك. الصدف عجيبه، الصدف تلعب ادوارا عجيبه. جاءهم جند رجلا من جنوده فاخبره بما يجري، فتنبه فتدارك الامر. يقول ترى لو لم يفعل هذا الجندي ذلك، ولو لم يقطع صلاح الدين، هل كان لصلاح الدين ذكر في التاريخ؟ وهل كان لهذه الموقعه ذكر في التاريخ؟ وهل كان المسلمون ينتصرون؟ وكأن لسان حاله يقول لا أسف على هذه الصدفة، بل فإن هذه الصدفة لم تكن حتى لا نبتغى الآن أن نسبح بحمد هذا التاريخ وأن نرفع أنجاب هؤلاء الأيوبيين عالية. كان لسان حاله يقول هذا الكلام، ومن هو؟ إنسان مسلم طبعا بالانتماء. أفكر مدة طويلة من الزمن بعد أن انتهى هذا الإنسان السلوك من هذا الكلام، وأخذت أقول أمة قادتها الفكريون من هذه الشاكلة هل تتأهل أمس؟ أناس الذين يقودونها فكريا ويتمكنون من وسائل الإعلام ليقولوا مثل هذا الكلام، تستاهل أن ينجيها الله من أخطبوط هؤلاء المستعمرين والمتكالبين على بلادنا؟ وقلت في نفسي ما أعظم وأرعى عدالة الله سبحانه. أنا يعني في الحقيقة لا أعجب من أن يوجد إنسان كبر اللسان يقول هذا الكلام، ما أكثر من باعوا أنفسهم للمستعمر للفاتيكان للأجانب، ما أكثر هؤلاء. لكن المسؤولون في الإعلام أن يستقبلوا هؤلاء الناس ويمكنوهم من آذان الناس ويجعلوا منهم الموعين والمحدثين عن التاريخ والمحللين لأحاديث التاريخ، هذا هو الشيء الغريب العجيب. نعم، إذاعة من إذاعات الخليج تروي لنا هذا الشكل وعلى لسان حسان بهذا الشكل. طبعا هذا الانسان اللي قال له واحد مثلي اي صدفة، الرجل الذي اخلص دينه لله وقال ان يكون حر الضمير وان يكون خادما لعباد الله عز وجل، دعا حياته كلها في سبيل ان يخدم عباد الله وان يطهر ارض الله من دنس الشرك والمستعمر ونحو رب العالمين، يسخر له الجنود، يسخر له الصداع، يسخر له العالم كله في سبيل ان يوقيه من مؤامرات الاخرين، لكنك لا تعلم معنى توفيق الله عز وجل فتحرز القضيه في مخرج الصداع. كمان نصر الله عز وجل محمد الفاتح كان صدفه، كمان فتح القسطنطينيه كان صدفه، لأن لو ما قال صدفة ما بيشفي هؤلاء غريبهم، أحقادهم تغني بين جوانحهم على تاريخ الإسلام. لما أنا برا هذا الكلام لفان فلوتن أو لجورج زيدان أو في الحتي والله ما بتعجب، لكن لما أقرأ هذا الكلام أو أسمع هذا الحديث من إنسان مسلم عربي عربي حتى لو كنت مسلم، هذا هو الذي ينبع له الجميع. يعود فنقول ان الامام النووي اصبح شيخا لدار الحديث هذه، اصبح مدرسا فيها يدرس مختلف العلوم الاسلاميه، وضرب المثل في هذا العهد بعلمه الغزير وتقواه الجم وورعه الذي لا مزيد عليه. عرف باجماع ممن ترجم له أنه لم يكن يتناول شيئا من فاكهة أبي الهيطة، لم يكن يتناول شيئا منه. لما سئل عن سبب ذلك قال أكثر أراضي الشام هيطة أو قال أو هي أراضي محجر عليها لصالح أيتام، وهذه الأراضي عندنا تدار شؤونها يجب أن لا تدار إلا على أساس من الغبطة والمصلحة، وأكثر هذه الأراضي تستطيع عن طريق عقود المساقة وعقود ايضا المساقات بخلاف العلماء الشريعه جائز ولا لا، ومع القلب انها جائز لها شروط معينه كثيره خصوصا عندما تكون اراضي وقفيه او اراضي لايتام ونحو ذلك. فانا لا اجد مسلما لذلك الاكلمه. عاش حياته كلها في الشام في دمشق وهو لا ياكل من فاكهه الشام، بل حتى القمح يؤتى له من بلدته نوى نعم بالحج ياكله وكانت حياته كلها كان في اليوم اكثر من 16 درس اما ان يدرس او ان يدرس نعم مختلف الدروس. فاذا ترك الدرس اشتغل لسانه بتسبيح الله او استخدامه، فهو اما ان يتعلم او ان يعلم او ان يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد راينا ترجمان له انه كان يقول بين الفتره والاخرى وهو مدرس او مفتي انسان يعني يمر بمراحل لا ادري ما الذي يخطر في باله، يقول استغفر الله اخذنا من حيث لا نشعر. ما معنى هذا الكلام؟ هذا مظهر برقابته على نفسه، يعني قد يثني على رجل مثلا بكلمه او قد يستغفر فيفتي فيوفقه الله او الى اخره، أي لعله يتصور أن الشيطان يدرس إليه أنه عالم يشار إليه بالبنان كذا، فسرعان ما يستغفر الله ويقول كلمته هذه أخذنا من حيث لا نشعر. نعم ويستغرق في استغفار الله سبحانه وتعالى والإنابة إلى الله عز وجل. عندما نقارن بين هذا الاستغفار الذي يستغفره الإمام النووي لخاطر خطر في باله ونقارن بين حياتنا التي هي مغموسة في المعاصي والآثام ندرك بعد ما بيننا وبين مقياس الصلاح والتقوى الذي ينبغي أن يضعه الإنسان هدفا مستعلا. أمضى الإمام النووي حياته إلى جانب هذا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر جريئا في الدعوة إلى دين الله عز وجل. عاصر ساهر ببرس نعم، وكان ظاهر ببرس رجل من القادة الأمة، لكنه كان كأكثر القادة المسلمين الذين كانوا من قبله والذين جاءوا من بعده لا يدرون على أن يشرعوا أمرا إلا بعد أن يستفتوا العلماء العاملين في ذلك. كان لازم إما توقيع الإمام النووي أو توقيع العيد بن عبد السلام يكون موجود على أي تصرف من التصرفات الاجتهادية التي يقوم بها أحد القادة آنذاك. استفتى الظاهر بنفس الإمام النووي وبحجة شرعية الظاهر، قال الحروب الصليبية مثلا وحالة المسلمين في شدة ونحن في حالة جهاد وحرب وحالة الجهاد والحرب تستدعي نفقات مضاعفة، فهل لي أن أطرد على الناس بعض الرسوم بعض الضرائب كما يقال الآن من أجل دعم جيوش المسلمين؟ فأجابه الإمام النووي بفتوى معروفة ذكرها الإمام السخاوي في كتابه الذي ترجم به للإمام النووي، قال له في الدين كذا من العبيد كلهم يمنطقون بمناطق الذهب ويوجد كذا وكذا من مظاهر الترف ومظاهر المزق على رئيس الدولة كما يقال الآن أن يبيع كل هذا ويضعه في خزانة الدولة، فإن لم تكفي جاز بعد ذلك أخذ هذه الكفاية وهذه الفتوى. عد الأمر على ظاهر بنفس. يقول المترجمان له أنه استدعاه إلى مجلسه، فذهب الإمام النووي وأخذ يبيع له ما نقول باقة ولطف، قال له المسلمون يمرون بحالة شدة، يمرون في حالة يعني بكاشر من الجفاف، فمر البلاد وحالة عن المسلمين شدة. ولما وجد ان الظاهر في مرس لا يريد ان يقتنع، قالوا ان الظاهر في مرس كان يجلس على كرسي وقد علق على الجدار الذي وراء ظهره، نعم جلد نمر وجلد الاسد، او جلد الاسد من هنا وجلد الاسد من هنا. فاستشاط الامام النووي بعد طول علم ونقاش معه غيبا، وقال له هذا ما عندي، فإما أن تفعل ذلك وإلا سلطت عليك هذين. نعم. التفت الظاهر بس يعلم إلى ما يشير الإمام النووي، وإذا بسبعين قد فغر كل منهما فاه عليه، فأخذ منه بعض ما أخذه وسكت. هذا الإمام النووي رحمه الله تعالى. ترجمتها طويلة ولسنا الآن بسبب ذلك كله، ولكن أنهي الحديث عن ترجمته ببيان أن الإمام النووي فجأة وهو صحيح الجسد لا يشكو شيئا ترك دار الحديث هذه وذهب عائدا إلى نووي، ذهب فزار أبو مشايخه في نووي وقرأ ودعا له، ثم ذهب فزار من يعرف من أصحابه وأقاربه وآله، فاستسمع منهم واحدا إثر آخر، وعاد إلى داره ليستقبل مرضا أقعده بضعة أيام، وتوفي الإمام النووي. نعم. في هذه الفترة كان الإمام السبكي، والد تجدون السبكي صاحب الطبقات، الإمام السبكي الكبير، الأب ليس الابن، كان قد جاء من القاهرة متجها إلى دمشق، لا فرض له إلا زيارة الإمام النووي رحمه الله تعالى، وإنما يعرف الفضل لآل الفضل زمان. وصل إلى دمشق واتجه للتو الى دار الحديث ولم يجد الامام النووي. سال الناس، قالوا ذهب الى قريته نووي، لم يكن قد جاء خبر وفاته بعد، لم يكن قد توفي بعد. فتاسف الامام السبكي وقال اين كان يجلس الامام النووي؟ تنوه على الانبساط الذي كان يجلس عليه ليدرس ويستقبل طلابه، فجلس الامام السبكي واخذ يمرغ وجهه على ذلك البساط، وانشد هذين البيتين المشهورين، وفي دار الحديث لطيف معنى يرفض في جوانبه وآله، يعلم ان امس بحر وجهي مكانا مسه قدم النوائي. نعم. هذا من الإمام السبكي العظيم. سأل عن قرية نواعين تقع هذه، فدلوه عليها، قال أين من بصير بالطريق إليها؟ فتبايع رجلا أن يذهب به إلى نواعي، ركب الإمام السبكي دابة وقالها هذا الرجل، وفي الطريق قال له الإمام السبكي أتعرف الإمام النووي؟ قال نعم، وأخذ يصفه له، نعم حديثه تقواه ورعه مرحه فكاهته أخلاقه مظهره. ولما رأى الإمام السبكي أن الذي يقول زمان دابته رجل يعرف الإمام النووي وقف ونزل عن الدابة وقال لا والله لا أركب ورجل رأت عيناه الإمام النووي يسير على قدميه. نعم. لم يكتب له ان يرى الامام النووي، لما وصل الى نووي كان قد وصله الخبر ان الامام النووي يتوفي. الامام النووي من اولياء الله عز وجل، من الذين اجمعت الامه على صلاحه وولايته. نعم. ومن لم يكن امثال الامام النووي وليا، من الولي؟ الباري عز وجل يعرفه، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان زائد التقوى يساويان الولاية التي تحدث الله عنها. والإمام النووي كان مدرج المثل للتقوى. الإمام النووي كان له شيوخ في العلم وكان له إلى جانب هؤلاء الشيوخ في العلم كان له شيخ في تزكية القلب، كان له شيخ في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المشرقة هي سر عظيم من أسرار الحياة، حياة الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو المعنى الذي يستريه كثيرا من المسلمين اليوم. يعني أنت كثيرا من الناس اليوم، الإسلام هو أن يتعلم الإنسان العلم ويستطيع أن ينطق بالقضايا العلمية ويحشر في ذهنه المسائل العلمية ويقارع بها الرجال، نعم، ويخطط للأعمال الإسلامية ويكون حركيا. هذا هو الإسلام. كل هذا السفر إن لم يتوج بمعنى التزكية، والتزكية مكانها القلب، والتزكية لا تأتي من العلم، العلم ضروري، لكن التزكية لا تأتي إلا من المراقبة، إلا من إكثار ذكر الله عز وجل، إلا من أعمال يولد الإنسان فيها قلبه، من الابتعاد عن الدنيا، الزهد فيها، حب الله، الخوف من الله، الرضا عن الله، التوكل على الله، شكر الله، تطهير القلب من الأحقاد. هذا ما يأتي لو أنك حفظت علوم الشرق والغرب كلها، ما تتحقق هذه الأمور. هذا شيء يتحقق من طريق آخر، وهو ما نحتاج إليه نحن المسلمين. أنا بزماني يعني أشد إلى بعض إخوة الناشرين هنا في دمشق أن ينسوا وردا للإمام النووي كان يأخذ به نفسه في كل صباح، اسمه حزب الإمام النووي، سمينا ورد الإمام النووي حتى ما يصير التباس، ورد الإمام النووي، نعم. فهذا الناشر جزاه الله خيرا نشره وكتبت له مقدمة. ما أكثر ما سمعت كلاما فيه نقد وفيه افتراء وانتقاص لهذا الشيء، يعني أشور يعني أمر لا يراه كثيرا من المسلمين أن له شأنا. المهم أنه يقعد يتعلم ويفهم ويعرف، يحفظ كم حديث ويستشهد فيهم، يطلع المنبر ويأتي بصيح اللسان بليغ الجنان. هذا غباء، هذا غباء. بمثل هذا الوقت كان الإمام النووي الإمام النووي، نعم. ولدرجة أن بعض الناس، بعض أهل العلم في هذه البلدة شككوا، قال من قال إن هذا للإمام النووي؟ الإمام النووي رجل عالم عظيم، يعني كأنه ناقص الإمام النووي. يعني إذا الإمام النووي كان كل يوم يجلس في محرابه فيقرأ هذا الورد الذي هو يعني هذا الورد مجموع أحاديث ثابتة عن الرسول، إما عن رسول الله أو عن كلام وارد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جملة ثناء على الله ودعاء من أروع ما يكون، نعم، كان يرى أن هذا منقص للإمام النووي، فأخذ يدافع عن الإمام النووي بتكذيب أن هذا الورد له. وهذا ما حملني في الطبعة الأخيرة لهذا الورد الصغير أن أكتب السند الموصول من شارع هذا الورد إلى الإمام النووي، سند موصول، نعم. هذا الشيء ينبغي أن نتوج حياتنا الإسلامية به. والله أيها الإخوة، أنا لا أستعمل كلمة التصوف، لأن في ناس كثير يظن التصوف شيء والإسلام شيء، لا، لكن أحب أن أقول لكم أن هذا الذي يسمونه التصوف هو لب الإسلام ولب دين الله عز وجل. وإذا لم يكن الإنسان حظا من هذا التصوف وظن نفسه مسلما، فهو إنسان لم يأخذ من الإسلام إلا قشوره ومظاهره. وماذا تفيد القشور؟ الإسلام اللب، إذا الإنسان ما كان عنده، نعم، ما كان عنده شعور حب الله، الخوف من الله، الرضا عن الله، الاتكال على الله، إلى آخر هذه الصفات، فنفيد أن يبقى كثير ويسل كثير إلى آخره. وهذا الكلام له بقية على كل حال، ربما سنأتي عليها في درس القادم، والحمد لله رب العالمين.